سمعت سيقول السائل هل الشعر في الوجه على الخدين من اللحية أم لا؟ اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية. اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، كما قال صاحب القاموس ولسان العرب وغيرهم من اللغة. اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا السبب. ليس للمسلم أن يأخذ شعر خدين ولا في الذقن أو اللحية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.